بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد المئة من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر صفر سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 53، الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وبين قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى من وجهين، أحدهما أن إبراهيم طلب الوصول إلى عين اليقين والرجل جاءه ذلك بغير سؤال، الثاني أن إبراهيم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين والرجل انتقل من الشك إلى عين اليقين، لأن الصحيح بل الصواب أنه رجل شاك في البعث كما يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 53 بعد المئة، وعنون لها بقوله: الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من العلم النافع المفيد، وهو التنظير بين القصص وبين الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى لاستخراج الفوائد. قصة إبراهيم لما سأل الله عز وجل في قوله: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. قصة الرجل الذي ذكره الله عز وجل في قوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال ربي، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال الله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصتان بينهما تشابه من بعض الوجوه، في أن الله عز وجل أحيى الموتى لإبراهيم، وذلك بالطير الذي أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطير وأن يصرهن إليه، أي يضمم هذه الطيور إليه، ثم يقوم بتقطيعها وتجزئتها، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني تفرقة، يعني في غاية التباعد بين أوصال هذه الطيور، ثم ادعهن يأتينك سعيا. أعاد الله عز وجل إليها الحياة، وعادت هذه الطيور يعني تطير كما كانت. هذا طلبه إبراهيم قال العلماء لزيادة اليقين، فإنه كان يستيقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قادر على أن يحيي الموتى، ولكن كما قال ليطمئن قلبي. وزيادة طمأنينة القلب وزيادة اليقين من الأمور المشروعة، ولهذا كان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، إيمانا ويقينا وفقها. فالمؤمن يطلب زيادة اليقين وزيادة الفقه، والناس يتفاوتون في ذلك. فأراه الله عز وجل إحياء الطير، وأراه الله عز وجل كيف أعاد الحياة إلى الطير بعد أن جزأهن وجعل على رأس كل جبل منهن جزءا. فهذه القصة هي آية من الآيات العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أحيا له الطير، استجاب الله عز وجل له ما دعا به. وأما قصة الرجل الذي مر على قرية، فالذي يظهر أنه شاك، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه الله عز وجل العبرة في نفسه، فأماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه، فطعامه لم يتغير، وهذه من حكمة الله عز وجل، مع هذه المدة الطويلة فإن طعامه لم يتغير ولم يذهب يعني شيء من خصائصه. وأراه العبرة أيضا في حماره الذي أماته الله ثم أحياه، وأراه كيف يعيد هذه العظام، كل عظم في موطنه، ثم يكسو هذه العظام لحمة. فحصل له العلم واليقين، ولكن بعد أن انتقل من الشك إلى اليقين بما أراه الله عز وجل من هذه الآية، بخلاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه كان على يقين ولكن أراد زيادة العلم. وإحياء الله عز وجل الطير لإبراهيم هي آية من آيات الأنبياء واستجابة الله عز وجل له. وأما هذا الرجل فأراه العبرة في نفسه. ذكر المصنف رحمه الله عدة فوائد، قال: الفرق بين قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وبين قصة إبراهيم عليه السلام حيث سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم طلب الوصول إلى عين اليقين، والرجل جاءه ذلك بغير سؤال، يعني هذا كان بطلب من إبراهيم، وأما هذا الرجل فحصل له من غير سؤال. وقد يقال أيضا من الوجوه أن الله عز وجل استجاب لإبراهيم وأراه إحياء الطير كرامة له وآية له، وأما هذا الرجل فكانت هذه الآية إنما كانت رحمة من الله به لما وقع له الشك. ويلاحظ أيضا من التنظير بين القصتين أن الله لم يمت إبراهيم، وإنما أراه ذلك في الطير، وهذا الرجل أماته الله، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تذكر في المقارنة بين القصتين، فإن هذا الرجل أماته الله 100 سنة ثم بعثه، وأما إبراهيم فأراه ذلك في الطير. وهذا مثل ما حصل لموسى لما سأل ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل لم يتجلى لموسى، لو تجلى لموسى لصعق ولهلك، ولكن أراه العبرة في الجبل الأصم، إن دك الجبل لتجلي الرب له، لأن موسى لا يطيق ذلك، فلم يجعل الله عز وجل العبرة فيه، وإنما أراه العبرة في الجبل. وهذا مثل إبراهيم، لم يره الله العبرة بموته وإحيائه كما حصل للرجل، وإنما أراه العبرة في الطير. وهذا من كرامة الأنبياء على الله تبارك وتعالى. قوله يعني إلى عين اليقين، هذا في بيان مراتب العلم، يعني العلم له مراتب، وأول المراتب الذي هو انتفاء العلم بالكلية. انتفاء العلم بالكلية هو الجهل، انتفاء العلم بالكلية هو الجهل، والجهل ليس بشيء، وهذه مرتبة قبل العلم. ثم بعد ذلك يبدأ التدرج في العلم بوجود شيء في النفس لكنه غير مستقر وفيه تردد، وهذا يسمى بالشك، والشك فوق الجهل، لأن الجاهل هو الذي لا يدري شيئا، وأما الشاك فهو الذي عنده شيء لكنه متردد فيه، فلم يستقر العلم في نفسه، وهذه مرحلة الشك. والشك ليس من العلم لأن فيه تردد، ولهذا من شك في قدرة الله أو في وجود الله أو في أخبار الله، ما يخبر الله عز وجل به في القرآن أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فإن هذا كفر. ومعروف عند أهل العلم في باب التقسيم، عندما يقسمون الكفر إلى أنواع كثيرة، ومنها كفر الشك. كفر الشك هو الذي يعني لا يحصل له يقين، وإنما يتردد في التصديق والتكذيب. فالشك ليس من العلم ولا يبنى عليه شيء، وإنما هو تردد. ثم بعد ذلك يرتفع الشك إلى الظن، والظن هو أن يغلب أحد الأمرين، بحيث الشك الذي كان في النفس إذا جاء المرجح لأحد الأمرين أصبح ظنا، والظن لا بد أن يترجح فيه أحد الأمرين، ولهذا يعمل بغلبة الظن في الشريعة في صور كثيرة، أن الإنسان يعمل بغلبة الظن. لماذا؟ لأن الظن له مرجح والشك تردد، وأما الظن فهو ترجيح بين أمرين حصل فيهما تردد وشك. هذه مرحلة الظن. المرحلة الثالثة اليقين، وهو أن يرتفع الظن بزيادة المرجحات ومصادر العلم إلى أن يرتفع إلى اليقين. مثل يعني يأتي إنسان خبر من رجل لا يعرف صدقه ولا يدري هل هو صادق أم كاذب، فيقول إنه حصل في مكان كذا وكذا، حصل كذا، فهذا الأمر ينظر هذا الرجل يقول لعل هذا صحيح، وأحيانا يقول وما يدريك لعل هذا من الكاذبين، فهذا شك لا يترجح فيه أحد الأمرين. جاء آخر مجهول الحال وعزز الخبر الأول، قال نعم حصل كذا، فأصبح هذا الرجل انتقل إلى الظن لأنه جاء مرجح للأول، فأصبح العلم بهذا الشيء وهو المخبر به يعني أعلى درجة من الحالة الأولى، وهي خبر رجل مجهول، فعززه مجهول آخر، فأصبح في ظن، يغلب على ظنه هذا الشيء، وقد توجد قرائن تعزز هذا، لكن لم يحصل له يقين، إلى أن يأتي خبر الثقة العدل الصادق فيعزز هذا، يقول نعم حصل كذا في مكان كذا، فأصبح اليقين. هذه مرحلة اليقين، وهو استقرار العلم في النفس وزوال الشك والظن، بحيث يحصل اليقين بوجود هذا الشيء. اليقين أيضا قال العلماء له ثلاث مراتب: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. وهذه ذكرها الإمام ابن القيم، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فمرحلة علم اليقين هو العلم الذي يحصل بالنقل، مثل خبر الثقة يخبر بشيء فهذا يقين، ويحصل للإنسان التصديق بهذه الأخبار، مثل أخبار الأنبياء والرسل، فإنهم صادقون مصدوقون مصدقون من أممهم. ولهذا يحصل اليقين لكل مسلم بما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحصل اليقين والشهادة كما قال أهل العلم، لأن بعض أهل الكلام يقول أعلم ولا أشهد، يعني بهذا الشيء، فقال أهل العلم نستيقن ونشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشهادة للعشر المبشرين بالجنة، نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم في الجنة، قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، نشهد لهم ونستيقن أنهم في الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو علم اليقين الذي يحصل بالعلم والنقل. ثم فوق هذه المرحلة مرحلة عين اليقين، وهو أن يرى الشيء بعينه، أن يرى الشيء بعينه، هذه مرحلة عين اليقين. ثم يرتفع العلم إلى حق اليقين، وهو أن يباشر هذا ببعض حواسه. شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثلا لهذا بالعسل، قال يعني من علم بوجود العسل أخبره، يعني من يخبر أن هذه المادة موجودة وأنها من النحل وأنها بخصائص كذا، يحصل له علم بمادة العسل. يقول فإذا رآه ازداد يقينه به لأنه يرى بعينه. فإذا أكل هذا العسل ووجد الشفاء ووجد الطعم الحلو الذي أخبر به والشفاء بإذن الله الذي وصف له، أصبح حق اليقين. لو تابعنا المثال الأول من خبر يخبر به يرتفع من الشك إلى الظن إلى اليقين بنقل العدل الضابط، هذا مرحلة علم اليقين. فإذا جاء هذا الرجل المخبر إلى هذا البلد ورأى هذا الشيء موجودا، هذا عين اليقين. فإذا باشره، مثل أن يخبر عن وجود بناء أو مسجد أو عالم يدرس في بلد فرآه بعينه، هذا عين اليقين. ثم جلس في حلقته أو سكن هذه الدار أو صلى في هذا المسجد، ارتفع إلى مرحلة حق اليقين. ولهذا فالعلم مراتب. قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرتفع من علم اليقين إلى عين اليقين، أن يرى بعيني رأسه إحياء الله عز وجل للموتى. ولهذا قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الوصول إلى عين اليقين، والرجل جاءه ذلك والرجل قال طلب الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، والرجل انتقل من الشك إلى عين اليقين. الرجل من الشك إلى عين اليقين، والقطع أيضا بأن هذا الرجل حصل له عين اليقين هذا أيضا محل نظر، لأنه ليس كل من رأى بعينه يحصل له اليقين إلا مع وجود بعض الشواهد. فهل يستوي هذا الرجل في عين اليقين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا يستوي. فإذا هذا الرجل حصل له يقين بلا شك، لكن هل يرتفع إلى هذه الدرجة؟ مع أن نحن نصف عين اليقين بأن يرى بعينيه، لكن قد تأتيه الوساوس والشكوك وتضعف يعني هذا الأمر في نفسه. قال: لأن الصحيح بل الصواب أنه رجل شاك في البعث. هذا كما تقدم أن هذا الرجل الذي يظهر أن لديه شك في البعث، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله هذه القرية الخاوية على عروشها التي تهدم بناؤها وذهب أهلها فأصبحت خاوية، كيف يعيد الله عز وجل أهلها؟ فأراه الله العبرة في نفسه. فإذا هذا من التنظير بين هاتين القصتين. وكما ذكرت أن المقارنة بين القصص وبين الأخبار وبين الأحوال هو من الوسائل المعروفة لتحصيل العلم، فإن من العلم ما لا يعرف إلا بالمقارنة، ولهذا يقول العلماء: وبضدها تتبين الأشياء. وهذا كثير من الناس لا يعرف الخير الذي هو فيه حتى يفقد النعمة، فإذا فقد النعمة وقارن بين حاله الأول وهذا الحال عرف. وهكذا في كل الأمور، المقارنة بين شيئين يبرز العلم ويظهر العلم أكثر من الذي ينظر إلى الأشياء مفردة، لأنه بالمقارنة تحصل زيادة علم. فهذا نبه عليه المصنف في هاتين القصتين لما فيهما من الفوائد. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 54 بعد 100: حكم بيع العقار الذي بعضه وقف بعضه طلق. إذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم إلا بضرر، هل يجوز بيعه في هذه الحال في مذهب أحمد أم لا؟ الجواب: إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في العموم وأنه لا يجوز بيعه. لكن في هذه الحال صاحب الملك إذا منع من بيعه تضرر ضررا كثيرا، وإن بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة أهل الوقف، فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبة، وهذا لا نظير له في الأملاك، وإن قسمنا له تضرر الوقف والملك. فالأولى في هذه الحال جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب، ويجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه إذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشخيص، فإن نقصت بالتشخيص جاز بيعه جميعه، فها هنا أجاز بيع الجميع مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه. فالمسألة المسؤول عنها مثل هذه، وهو أن بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشخيص إذا لم يبع معه الوقف، ولا فرق بين المسألتين والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 54 بعد 100، قال: في حكم بيع العقار الذي بعضه وقف وبعضه طلق، كان يكون هناك عقار موقوف بعضه وبعضه غير موقوف يتصرف فيه أهله بالبيع والشراء، قال: إذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم إلا بضرر، العقار بعضه موقوف يعني أوقفه صاحبه على الفقراء على المحتاجين على أهله، وجزء من هذا العقار غير موقوف طلق يعني أنه يحق لأهله التصرف فيه، ولكن هذا العقار لا ينقسم، وقسمته يحصل بها الضرر. قال لا ينقسم إلا بضرر. هل يجوز بيعه في هذه الحال في مذهب أحمد أم لا؟ مثل يعني عقار أو عمارة لو بيعت بيعا كاملا لأتت بسعر كبير، ولو جزئت لنقص جزء كل يعني قسم منها، فبيعها مع التجزئة لا يحصل إلا بضرر، كأن يقال هذا النصف من هذه العمارة وقف لا يباع ونبيع النصف الآخر، فحصل ضرر على بائع الجزء وحصل ضرر على أصحاب الوقف، لأنه إذا بيع نصف العقار تضرر كل واحد من الشريكين. قال هل يجوز بيعه في هذه الحال في مذهب أحمد فيغلب المصلحة ويباع أو أنه يبقى؟ قال الجواب إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب يعني من الحنابلة رحمهم الله أن الوقف لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، هذه قاعدة ذكرها العلماء أن الأصل في الوقف أنه لا يجوز أن يباع إلا إذا تعطلت مصالحه ومنافعه، مثل أن تكون مزرعة في مكان بعيد لا يستفاد منها، أو عمارة في مكان أصبح مهجورا، أو يعني مزرعة في مكان بعيد، إلى غير ذلك من تعطل المصالح، أو كساد يعني سعر العقار يعني في هذا المكان أو في هذه المنطقة، فهذا إذا تعطلت المصالح يجوز بيعه والقيام على تأسيس هذا الوقف في مكان آخر ينتفع به. قال كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في هذا العموم، وهو وجود يعني ملك نصفه طلق ونصفه وقف، فهو داخل في هذا العموم أنه يجوز البيع، وأنه لا يجوز بيعه، لكن في هذه الحال صاحب الملك إذا منع من بيعه تضرر ضررا كبيرا. هنا هذه المسألة يتجاذبها أصلا، وهو أنه إذا منع صاحب الملك من البيع كأنما أوقف نصيبه، كأنه موقوف، ولا يمنع الإنسان من التصرف في ماله، أو يباع فيحصل الضرر يعني ببيع هذا العقار ومخالفة الوقت. قال وأنه لا يجوز بيعه، لكن في هذه الحال صاحب الملك إذا منع من بيعه تضرر ضررا كثيرا، وإن بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة أهل الوقف، يعني إذا منع من التصرف كأنما هذا النصيب موقوف، فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبة، وهذا لا نظير له في الأملاك، يعني الأصل في الأملاك هو التصرف، وهذا كالممنوع من التصرف في عين يملكها لا وجه لمنعه، وهذا بخلاف الوقف. الوقف فإنه تحبس العين وقد تسبل منافعها مع الفقراء أو على الأهل، أما الأموال الطلقة التي غير موقوفة فالأصل أن أهلها يتصرفون فيها بحسب المصلحة. قال وإن قسمنا له تضرر الوقف والملك، هذا الأصل الثاني، أنه قال لو قسمنا له تضرر الوقف والملك، لأنه بتجزئة هذا العقار حصل الضرر، فالأولى في هذه الحال جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف إذا اعتراه خراب ويجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه إذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص، فإن نقصت بالتشقيص جاز بيعه جميعه. هنا المصنف قاس مسألة على مسألة، وهو أنه في هذه الحال إذا قسم الوقف حصل الضرر، لكن هناك مسألة نقلها عن الأصحاب، وهو أن الوقف إذا اعتراه خراب يجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه، يعني مثل أرض كبيرة وحصل فيها خراب وتكاد يعني تتعطل المصالح، قال العلماء يجوز بيع جزء من الوقف لإصلاح باقيه، كأن يبيع جزء من هذه الأرض ليصلح الباقي إذا كان عينا واحدة ولم تنتقص القيمة بالتشقيص، لم تنقص قيمة هذا العقار بالتشقيص، والتشقيص هو التجزئة، الشقص هو الجزء والقسم من الشيء، بحيث لو بعنا مثلا من هذه الأرض التي هي 10,000 يعني متر مربع، بعنا منها 500 متر، فهذه 500 يعني لو جزأناها لا تنقص بالتشقيص بالتجزئة عن القيمة، بحيث لو قلنا 10,000 كل متر يساوي 1,000، لكن لو اجتزأنا 500 متر فسيصبح المتر 500 ريال، نقص بالتشقيص. قالوا ولم تنقص بالتشقيص، فإذا نقصت بالتشقيص جاز بيعه جميعا، يعني إذا كان اجتزاء جزء من هذه الأرض وهذا العقار يضر به وينقص بالتشقيص والتجزئة يباع الوقف كله، وهذه المسألة التي قاس عليها. قال فها هنا أجازوا بيع الجميع، لأنه هنا يلاحظ تدرج العلماء في أن الأصل في الوقف أنه لا يباع، فإذا حصل ضرر فإنه يباع جزء منه، بشرط أن لا يكون هذا البيع الجزء المبيع ينقص بالتشخيص والتجزئة، فإذا نقص يباع العقار أو يباع الوقف كله، وهذا كله من احتياط العلماء أن لا يباع الوقف إلا عند الضرورة. فهنا النتيجة أن الوقف إذا عرضت له هذه الحال يجوز بيعه كله. قال فها هنا أجازوا بيع الجميع مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه، مع أنه كان بالإمكان أن يباع كما قلنا جزء من هذه الأرض ولكن تنقص قيمة المتر فيها، لكن غلبوا المصلحة قالوا يباع الوقف كله للمصلحة. فكذلك هنا هذه الأرض المشتركة بين وقف وملك نقول أنها تباع، وإن كان يجوز أن يباع جزء منها ثم يحصل بالتشخيص النقص، وهذا قياس دقيق في قياس هذه المسألة على تلك. قال فالمسألة المسؤول عنها مثل هذه، المسألة المسؤول عنها مثل هذه التي ذكر أنه يجوز بيع جزء منها لكن بضرر، فقالوا يباع الوقف كله، كذلك هنا يقال يباع العقار كله من المملوك والموقوف، وهو أن يبيع الملك وحده، وهو أن بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشخيص، هذه المسألة التي هي مطلوب حكمها إذا لم يبع معه الوقف، ولا فرق بين المسألتين، لأنه في كل منهما البيع أو بيع جزء منها وهو التشخيص يحصل به الضرر، فإذا حصل الضرر يباع الوقف كله، فمن باب أولى أن يقال هنا أن يباع العقار كله، لأن المملوك يجوز بيعه، والوقف تقدم أنه يجوز بيعه إذا نقص بالتشخيص. يعني هذه مسألة يعني من المسائل الدقيقة التي نبه عليها المصنف رحمه الله، وهي مرجعها إلى القياس، والقياس إذا استوفى شروطه فهو من طرق معرفة الحق ومن المسائل المعروفة عند أهل العلم قديما، ولكن هناك من بالغ في القياس حتى إنهم استخدموا القياس في كل شيء، ولربما قدموا القياس على النص، ومن هنا جاء ذم بعض السلف لبعض من بالغ في القياس، وهو ما يعرف عند أهل الرأي بالمبالغة في هذا الأمر. ومن العلماء من أنكر القياس بالكلية وقال إنه لا قياس، وإنما المرجع في ذلك للنصوص، والصحيح أن القياس الصحيح الذي استوفى شروطه فهو من طرق العلم التي يعرف بها الحق، سواء قلنا أن القياس أصل وهو مصدر مصادر التشريع، لأن بعض أهل العلم يقسم مصادر التشريع إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومنهم من يقول إنما الأصول ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع، ويقول أن القياس ليس هو مصدر ولكنه مسلك يعرف به الحق، مثل الدلالات: دلالة السياق، دلالة السباق، دلالة الألفاظ، وإعادة المتشابه إلى المحكم. يقول القياس وسيلة وليس هو مصدر، لأنه مرجعه إلى النصوص. لكن باتفاق العلماء أن القياس إذا استوفى شروطه فهو طريق من طرق العلم، سواء قلنا أنه مصدر أو قلنا أنه مسلك وطريق لمعرفة الحق. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول حفظكم الله: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ نعم، هذا كما قال بعض المفسرين، النسيء هو أن بعض المشركين كانوا ينسئون الأشهر الحرم فيؤجلونها إلى وقت آخر، فإذا أرادوا القتال قالوا ننسئ المحرم، يستبيحون القتال في محرم ثم يجعلون مكانه شهرا، يجعلونه مكان الشهر المحرم. هذا على قول بعض المفسرين إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث فيه بيان أن هذه الأمور هي غير مؤثرة بنفسها، لا عدوى بنفسها، وإنما العدوى هي سبب، وبعض الناس يبالغ في العدوى حتى يجعلها مؤثرة بذاتها، وبعض الناس ينكر. وفي الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا دليل على الاحتياط والأخذ بالأسباب. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن البعير ليصاب بالجرب في حشفته فيدخل مع الإبل فتجرب بذلك، يعني في شيء يسير، في عضو يسير من البعير فيحصل الجرب وينتقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أجرب الأول؟ يعني من الذي جعل بإرادته وحكمه يعني وجود هذا المرض؟ فدل على أن هذا إنما هو سبب، الجرب إنما هو سبب، والجرب هو أكثر يعني الأمراض المعدية، وهو مرض جلدي ينتقل من الحيوان أو الإنسان الذي به جرب، ينتقل بسرعة، فيضرب به المثل في انتقال العدوى. ومع هذا هو غير مؤثر بنفسه، فلا عدوى مؤثرة بنفسها. وهذا لا يعني إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر أن تكون هناك عدوى، لأنما المقصود أن هذه العدوى غير مؤثرة بنفسها ولكن بقدرة الله، وهذا ما أجمع عليه كل الأطباء الآن، أن أحيانا تنتقل العدوى وأحيانا لا تنتقل، يقولون لا نجد تفسيرا لهذا، لكن احتياطا يعني نمنع دخول المريض يعني الذي به مرض يعدي على الأصحاء، لكن قد لا يحصل انتقال المرض. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة هي التطير والتشاؤم، وكان العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطير، وإذا خرج رجل من بيته إلى سفر زجر الطير، فإذا سارت في اتجاه معين مضى، وإذا سارت في اتجاه آخر رجع. فأصبح التشاؤم يطلق عليه التطير أخذا من التطير بالطيور. وكان بعض العرب إذا خرج فرأى بعض الطيور كالبومة والحدأة وغيرها رجع، وقال هذا ليس بوقت خروجي. فهذا هو التطير. ثم أصبح التطير أعم من هذا المعنى، في أن بعض الناس يتشاءم ببعض الناس إذا خرج في طريقه ورأى رجل يتشاءم منه قال يعني اليوم لا يمكن أن ننجح ولا نوفق في عملنا. وبعض الناس يتشاءم ويتطير ببعض الأيام، حصل له موقف في يوم في الأسبوع فأصبح يتشاءم بهذا اليوم. وبعضهم يتشاءم ببعض التواريخ يعني في الشهر، وبعضهم يتشاءم ببعض الأشهر، وبعضهم يتشاءم بزمن، يقولون بين العيدين هو وقت مشؤوم ومن تزوج بينهما لا يوفق. كل هذا من عمل أهل الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. والهامة قيل هي الغول، وهي ما يدعى يعني أن هذه الهامة أنها تضر الناس وتخرج، ويعني هل لها حقيقة أو ليس لها حقيقة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها تأثير إلا بقدرة الله عز وجل. ولا صفر، يعني صفر كانوا يتشاءمون بهذا الشهر يتشاءمون منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس مما يتشاءم منه، والأيام هي أيام الله، ليس هناك شهر مشؤوم ولا يوم مشؤوم، وإنما الضرر يحصل للناس بما يقع منهم، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا، ولا وما لزماننا عيب سوانا. العيب ليس في الزمان ولا في الأيام، وإنما العيب في الناس. ودلت الأدلة على أن الناس يبتلون بذنوبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو التفسير الحقيقي، أن الذي يصيبنا بسبب ذنوبنا، ليس بالأشهر ولا بالطيور ولا فلان ولا علان. فهذه الأمور من الأمور العظيمة التي نبه عليها الشرع ومنع من التطير والكسل وترك العمل تطيرا بفلان أو بفلان. الإنسان يستخير الله ويستشير، يتوكل على الله ويعزم، وإذا سار في طريقه فلا يرجع تشاؤما أو تطيرا إلا أن يكون هناك مبرر. مثل يعني خرج يريد يعني طبيبا، فقيل له الطبيب غير موجود، الطبيب الآن مشغول أو عنده ازدحام، رجع لمبرر ليس تشاؤما. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل الدعاء باب توقيفي ونكتفي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الدعاء ليس توقيفيا. الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية، ومعاذ بن جبل الصحابي الجليل كان يدعو بدعاء، قال لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. فهذا دليل على أن الدعاء يعني غير موقوف، فنقول الإنسان إذا دندن حول هذا الأمر فدعاؤه صحيح. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: حفظكم الله، والدي شديد الغضب، كيف يكون النصح للوالدين؟ النصح يكون برفق تودد، كما حصل من إبراهيم يا أبتي يا أبتي، هذه الكلمة لها أثر يعني في الوالد عندما تخاطبه يا أبتي يا أبي، في كل مرة يذكره أنه أب وأنا ابن لك. لا يخاطبه خطاب المتعالي خطاب المعلم، وكأنه يلقن صغيرا وكأنه يعلم يعني حدثا، إنما يخاطبه خطاب يعني الإكرام، يا أبتي، ويناديه بأحسن الأسماء إليه إذا كان يحب الكنية، كناه بأكبر أبنائه قال يا أبا فلان، ويقول يا أبتي، ويقبل رأسه ويتودد إليه ولا يظهر التفضل عليه في العلم، ويحسن أن يقول أنا ما حصل لي من خير إلا بتوفيق الله ثم بتوجيهك، أنت الذي علمتني وأدبتني وأنا ثمرة من ثمارك، وأنا لاحظت شيئا وقد أكون مخطئا فيه ولكن أعرضه عليك. فإذا سمع الأب هذا الكلام سيلين قلبه ويقول لا يا بني كلامك صحيح، ويرجع عن الخطأ. ولا يزال هذا الابن يتودد إلى أبيه بكل كلمة، وكل واحد منا يعرف ما الذي يحب والده وما الذي يكره. أحيانا حتى الوقت غير مناسب يأتي لوالده في مجلس يريد أن ينصحه، لا يصلح، يأتي له وهو غاضب. إذا وجد الغضب حال بين الإنسان وبين التفهم والتعقل، دع الغضب يزول، وإذا ذهب الغضب بادر إلى النصح. وتلاحظ أيضا أنه في أوقات يكون منشرحا يحب الحديث تحدثه، أما إذا كان ذهنه مشغول أو كان يريد أن يفعل شيئا فتخاطبه وهو في شغل وغير مهيأ، هذا يمنعه من القبول، فيسلك كل المسالك التي يرجو منها أن يقبل والده، ويكثر من الدعاء لأبيه كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لما كانت أمه تسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم، فما يزال يدعو لها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها إلى أن آمنت وهداها الله على يد ابنها. نعم. ثابكم الله. يقول السائل الهدية هل يجوز بيعها؟ لا بأس ببيع هذه الكلمة السائدة بين الناس، الهدية لا يجوز بيعها، هذا كلام باطل. من قال هذا؟ حديث؟ آية؟ الهدية لا يجوز بيعها، هذا كلام باطل. الهدية يجوز بيعها ويجوز إهداؤها ويجوز هبتها، لأن الهدية هو انتقال الشيء من يد إلى يد، وهي أحد الوسائل المشروعة. تملك يكون بالبيع ويكون بالهبة ويكون بالهدية، فإذا أهدي لك شيء يجوز أن تبيع، ويجوز لك أن تهدي، ويجوز أن تتملك لنفسك. نعم. سبحان الله. يقول السائل لدينا وقف وقد تهدم، فهل يجوز بيعه وجعل قيمته في بناء مسجد؟ الأولى أن يبقى على الوقف على هيئته، هذا الوقف إذا كان عمارة موقوفة على الأسرة أو على الفقراء، الأولى أن تعيد البناء ولا تخرج الوقف عن أصله، يعني ما يكون هناك وقف عمارة ويوقف إيجارها ثم تبيع العمارة تجعلها في مسجد، هذا خطأ، يعني تعيد العمارة وتجعلها على أصلها. ويحرص يعني القائم على هذا الوقف أن يبقي الوقف على هيئته، ولهذا نلاحظ يعني حرص العلماء كما تقدم على أن يبقى الوقف، فإذا تهدم تعيد ما تهدم منه، وإذا كان لا يصلح يعاد بناؤه على الأصل الذي هو فيه، لا تخرجه عن أصله فتجعل العمارة الموقوفة في مسجد، ويعني قد يتصرف في المسجد ويجعل مكانه عمارة، لا، تبقي الوقف على ما هو عليه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل يقول اشتريت سلع عبر الانترنت ودفعت عن طريق البنك بعملتي ويستلم البائع بعملة أخرى. يقول حفظكم الله اشتريت سلع عبر الانترنت ودفعت عن طريق التحويل بالبنك بعملتي ويستلم البائع المبلغ بعملة أخرى، هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه السلعة ليست من الذهب والفضة فيجوز بيعها بأن ترسل عملة ويقبض صاحب السلعة يعني عملة أخرى، لأن هذا ليس صرف، وهذا مثل الآن أن تكون السلعة بالدولار وترسل ريال ثم يقوم هذا البائع أو البنك بتحويل المبلغ الذي أرسلت ويعطيه قيمة هذه السلعة بالدولار، لأن هذا بيع، والبيع يجوز للإنسان يعني أن تكون السلعة مثلا بمئة ألف ريال فيبيعها، ثم إذا جاء وقت السداد وكان في مكان قال أنا أريد دولار يعطيه دولار أو يصرف ويعطيه دولار لا بأس، في غير الذهب والفضة. أما الذهب والفضة لا بد أن يكون هناك تقابض في بيعها، فلا بد أن يكون تقابض ولا بد أن يكون يعني التسليم بين البائع والمشتري. أما بقية السلع يجوز بيعها بإرسال مبلغ ثم تكون القيمة بعملة أخرى، والله أعلم. يقول السائل حفظكم الله: أنا معي شيك بمبلغ 100,000 دين وصاحبه لم يقدر على السداد، هل يجوز إعطاء الشيك لشخص ب50,000 ويصبح الشيك له والمبلغ لم يطالب به أحد؟ لا يجوز هذا، هذا بيع يعني المال بمال، لأن الشيك بمثابة النقد، فلو إنسان عليه دين أو له دين له 100,000 وهذه متأخرة، فقال لإنسان أحيلك على صاحب المال وعلى أن يعني تعطيني مثلا أو أخذ منك 50,000 يعني 1,000 ريال أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز لأنه بيع مال بمال، وكذلك الشيكات بمثابة النقد فلا يجوز التفاضل فيه، وإنما يحيل على شخص ويقبض إذا كان هذا معسر، ويحيله على شخص مليء ويسدد القيمة وبعد ذلك هذا يقبض القيمة كما هي، لا يجوز الزيادة فيها. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة وتحية المسجد أثناء الأذان؟ جائز، لأن متابعة المؤذن مستحب، ولو صلى النافلة جائز، لكن الأولى أن يجمع بين المستحبين إذا أمكن الجمع، فلا ينبغي تفويت أحد إحدى الفضيلتين، وإنما يسعى للجمع، لكن إذا شرع في النافلة ثم أذن المؤذن لا يقطع النافلة ويتابع المؤذن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ورد دليل على فضل الصلاة في الروضة؟ ما ورد دليل خاص، ولكن وردت الأدلة على فضل هذه البقعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: هذا دليل على فضل العبادة فيها، لأن العبادة تفضل بفضل المكان والزمان. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التسمي بعبد الرازق؟ الرازق نعم اسم من أسماء الله، الرازق والرزاق، نعم هذا، والله أعلم.